على فكرة كانوا بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. فضيلة الشيخ الجليل الشيخ خالد الجندي، بعد إذنك أنا وفضيلتك هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. توكلنا على الله، مفيش أحسن من إن واحد يصرح نفسه. أول حاجة في السي في بيبقى الاسم، الاسم طبعا معروف الشيخ خالد الجندي، ولكن اللقب اللي تحب إن هو يضاف للسي في؟ الحقيقة في لقب بعتز بيه جدا وهو بيسموه والد الدعاء. بعتبر كل العلماء أولادي وبعتبرهم في رقبتي، فطبعا والد الدعاء دي حاجة عظيمة جدا. الحمد لله أطلق على الشيخ محمد حماد، الله يديله الصحة والعمر والصحة، ودي رسالتي اللي أنا أختم بها حياتي يعني. الصورة اللي فضلتك هتحطها في سيرتك الذاتية؟ صورتي بالزي الأزهري، هذا هو التاج الذي يغطي رأسي. العمامة الأزهرية هي أكثر أسباب الفخر والعزة اللي ربنا متعني بها. الحالة الاجتماعية هتعبر عنها فضلتك باسم فيلم أو أغنية؟ النصر صلاح الدين. أنا عندي 3 بنات بفضل الله عز وجل، أنا ربيتهم على القرآن وربيتهم على العلم بفضل الله، فهم الحقيقة خدوا أعلى الدرجات العلمية وأعلى المنازل القرآنية بفضل الله عز وجل. حاملات لكتاب الله، كلهن محجبات بفضل الله، صالحات مطيعات بارات. شيء عجيب يعني أنك تربي أولادك في الوقت الصعب اللي احنا فيه في الدنيا ده على الخير والدين والالتزام، يبقى أنت فعلا النصر صلاح الدين. في خانة المهنة، مش هنكتب المهنة الحالية، عايزين نكتب مهنة كنت تتمناها فضلتك. الحقيقة كنت أتمنى أن أنا أكون كاتب، كنت أتمنى أن أنا يعني يكون عندي المناخ الخصب كده أن أنا ألف روايات وألف مسرحيات وألف حاجات اللي هي المفيدة تحث على القيم وتدفع إلى المبادئ فكنت أتمنى أكون كاتب. وهل تتخيل أنه ما زال هذا الأمل يراودني إلى الآن؟ عاوز أمسك الورقة والقلم وأفضى، بس عاوز الوقت وأقعد أكتب ما يسر الله لي من أفكار لطيفة يعني إن شاء الله. يعني في خانة المواهب ممكن نكتب الموهبة اللي الناس ما تعرفهاش عن فضلتك، إنك بتحب تألف. طبعا طبعا، وليه أكثر من 75 كتاب تقريبا، إنما كلهم في المجال الديني يعني. لكن أنا عاوز أكتب في الأدب، عاوز أكتب في الشعر، عاوز أكتب في القصة القصيرة، عاوز أكتب في المسرح، عاوز أكتب في الأدب النقدي يعني. الحقيقة بتستهويني هذه الأمور، وعندي مكتبة أدبية مش موجودة عند حد بفضل الله، استمتع بيها جدا يعني. المؤهل اللي حصلت عليه من جامعة الحياة؟ أكبر مؤهل حصلت عليه من جامعة الحياة هو الصبر. الحقيقة إن الله مع الصابرين، تعلمت الصبر والعزيمة، تعلمت الصبر والإصرار. والمولى لما تشوف كده ختام قصة يوسف، فيش حد ما غدرش بيه، إنما في النهاية يقول لك إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي إنهم عندهم مهارات التطبيل والعصافير والتلون، إيه رأيك في الموضوع ده؟ جماعات الإسلام السياسي تقوم على إقصاء المخالف وتشويهه واغتياله معنويا وشيطانة المخالف لهم في الرأي. فجماعة الإسلام السياسي نزلوا بحزمة من المصطلحات نجحوا في ترويجها على البسطاء والسذج، يقول لك إن أي واحد بيمدح في وطنه أو يمدح في رئيس دولته يبقى مطبلاتي، ما عندهمش أي احتمال خالص إنه يكون مخلص ووطني ومقتنع بشخصية رئيسه. لكن الحمد لله الناس النهاردة بقت أكثر وعيا. المهم إنك ما تلتفتش لهذا الكلام، وإنك تمشي في طريقك وتمضي في حب وطنك وفي حب رئيس دولتك وفي حب مجتمعك، وقول لهم والله شوف والله طبلت بلادي يا كيد الأعادي. اللغات، أكتر لغة بتوجدها لغة المال، لغة الدين والقرآن والفقه، ولا لغة العيون؟ لا لغة الدين والفقه، لا لغة الدين والفقه مستغرق حياتي. الدين هو وضع المصطلحات في نصابها الصحيح يعني. من ضمن المصطلحات اللي كنت عاوز ألفت النظر ليها ان يقول لك شيخ السلطان. ايوه طبعا، ما انت لازم تكون شيخ السلطان. السلطان يعني ايه؟ السلطان مش معناها رئيس الدولة ولا الحاكم ولا الملك، السلطان معناها القوة المسيطرة على المجتمع اللي هو الحق. كل كلمة فيها سلطان في القرآن فإنما هي بمعنى الحق، فكلمة سلطان بمعنى القانون. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك خبير في ايه؟ انا خبير في الاعلام، بقالي 35 سنه امام الكاميرا، يعني اقدم شيخ بيظهر في برامج منوعه يعني. فانا عاوز اقول لحضرتك انا خبير اعلام، انا اعلم ماذا يقال ومتى يقال ولمن يقال وكيف يقال بفضل الله عز وجل وبما علمني الله. الانجازات، حضرتك ليك مواقف كبيرة وتصدت لقضايا كتير جدا. ايه الموقف العام او القضايا العامة اللي هتصر انها توضع في السي في او في سيرتك الذاتية؟ نصرتي لبلدي في احلك الاوقات. انا الحمد لله رب العالمين مش هنسى لنفسي ان انا انحزت لهذا الوطن وكان انحيازي كامل لمصر، وهذا هو قمة الفخر بعد انتمائي لدين الله. مين اللي شايف فضيلتك ان سيرته الذاتية اكبر من المكان اللي هو فيه؟ الحقيقة كل عالم ازهري مهما كانت سيرته الذاتية فهو مكانته اكبر بكثير مما يكتب. كلمة عالم دي كلمة ليها احترام كبير. فالامر برضو التاني كلمة معلم، كل معلم وكل مدرس سيرته الذاتية اقل بكتير من امكانياته ومن مكانته اللي لازم يتبواها في هذا البلد. شايف فضيلتك ان سيرتك الذاتية المفروض توديك فين؟ أسأل الله عز وجل ان تكون سببا لمغفرة ذنوبي وستر عيوبي واعترافي بنقصي. انا شايف نفسي اصغر انسان في الدنيا، انا شايف نفسي لا شيء. هل في موقف فضلتك قلت فيه كله إلا سيرتي؟ لا، ليس عندي من العاري ما يجعلني أخفي سيرتي أو أخفي شيئا في سجلي. يعني فضيلة الشيخ الجليل الشيخ خالد الجندي، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتية؟ مولانا الشيخ الشعراوي. لم أشبع من سيرتي الذاتية ولم أطلع على سيرتي الذاتية كما يجب. إيه المكونات التي جعلت الشيخ الشعراوي هو الشيخ الشعراوي؟ هذا لم يتطرق إليه أحد إلى الآن. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.